نرمي مع بعض؟ ايه نرمي ان شاء الله. شكلكم حصاد. هي الان نسمع حركة في الشباب. ان شاء الله شكلها في الفندق. دخر دخر الماء دخر الماء. سيدي هذا نور اللي تاعنا وذا سامي ان شاء الله. ولكن نحتاج سامي ذا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد احباب الكرام، وانا اقرا رياض الصالحين، هذا الكتاب المبارك، الكتاب العظيم رياض الصالحين، أقرأ في كتاب فضائل الجهاد. الإمام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال أكثر الأحاديث في باب الصلاة والجهاد، أكثر الأحاديث في باب الصلاة والجهاد. تصور، بل بعض العلماء قال أكثر أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام في باب الجهاد. مئات الأحاديث في إيش؟ في باب الجهاد. فضل الحراسة، فضل الرباط، فضل من أغبرت قدمه في سبيل الله، فضل الشهيد، حديث كثيرة جدا جدا جدا. سبحان الله، وأنا قاعد أتأمل هذه الحديث يا أخبابي الكرام، قاعد أسأل نفسي أقول معقولة يعقل الإنسان يترك هذا الكم الهائل، الكم العظيم، يعني الكم العظيم من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، يتركها ما يعمل بها؟ من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ من أجل مثلا أن الشيخ الفلاني ما ذهب إلى الجهاد، أو العالم الفلاني ما ذهب إلى الجهاد، أو الداعي الفلاني المشهور المرموق الذي يظهر في الفضائيات أنه ما ظهر إيش؟ ما ذهب إلى الجهاد. هل يعقل هذا يا أحباب الكرام؟ يعقل؟ ما يعقل يا أحباب الكرام. فهذه مشكلة كبيرة يقع فيها طلبة العلم. ولهذا من خلال يعني بعد ما قرأت هذه الأحاديث أحببت أن أسوي دردشة، عنوان الكلمة دردشة مع طلبة العلم، لأن بعض طلبة العلم عنده عقد نفسية إن صح التعبير. أنا أدري راح تزعلون علي من بعض العبارات، راح أقول كلمات عبارات غريبة وأسلوب وطريقة جديدة، ها يمكن دغدغ فيها بعض المشاعر، بس الواحد يتحملنا. يعني إن كان عندنا الحق الحمد لله، وإن كان عندنا الباطل نسأل الله سبحانه وتعالى يعفو عنا. لأن الإنسان إذا يمكن لعله، لأن بعض مثلا طلبة العلم، بعض الدعاة ولأئمة المساجد 20-30 سنة هو يوجه الناس ما شاء الله في الخطب والدروس والمحاضرات وعن طريق الفضائيات، ها فيجي واحد مثلا ويقعد يصارحه ببعض العبارات وبعض الكلمات، ها وكما قلنا يدغدغ مشاعره، ها وكما يقال الصراحة راحة، والاعتراف بالحق فضيلة، ها فتلقى يزعل ويغضب تغير وجهه، ها ليش؟ عادي، إن كان عنده الحق الحمد لله أخذه. طيب، فلهذا أحببنا في هالجلسة يا أحباب الكرام نتكلم عن بعض الشبهات اللي عند طلبة العلم. ها، فمن أعظم الشبهة، من أعظم الشبهات اللي تمنع كثير كثير كثير كثير كثير من طلبة العلم من الذهاب إلى الجهاد. وأنا يعني عاشرت طلبة العلم، مو ليس سنة سنتين، أنا 20 سنة مع طلبة العلم والدعاة والمشايخ والعلماء، 20 سنة، ما هو 10 سنة 2، عرفت شلون؟ فأقوى وأكبر حجة يستدل بها يعني كثير من طلبة العلم عدم خروجه للجهاد، هذه الفريضة العظيمة الكبيرة، ها اللي كان الصحابة يحرصون عليها، كان الصحابة يعشقون الجهاد ويحبون الجهاد ويبذلون كل ما يستطيعون من أجل إيش؟ من أجل أن يقتلون الشهداء في سبيل الله، عرفت شلون؟ فتجد إيش واقع كثير من طلبة العلم سبحان الله عند الجهاد من الأمور الهامشية، أمر يعني ليس من الأمور المهمة في في في في في في في, في واقعه وفي حياته، ما يشغل فكره وذهنه وقلبه قضية حب الشهادة وقضية بذل الدماء والأرواح من أجل إيش؟ من أجل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. وعندما كما قلت لكم ننظر في واقع الصحابة، مو بس واقع الصحابة، بل حتى واقع الصحابيات، نساء يا ناس، نساء الصحابة كانوا يحبون الجهاد ويعشقون الجهاد، قالت أحدهما قالت يا رسول الله أفلا نجاهد ها؟ قال يا رسول دلنا على عمل يعني كان الجهاد كنا الحج والعمرة عليه السلام فكان يأتونهم أن مستخاذ الحقيقة أن الجهاد من أفضل الأمور كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أن الجهاد ذروة سلام الإسلام يعني أنت مهما بذلت تنوع بين العبادات والطاعات والأذكار والكذا نخلق إلى الآن أنت إلى الآن ما وصلت إلى ذروة سلام الإسلام ذروة سلام الإسلام هو الجهاد في سبيل الله إلى الآن هرس شون فالصحابيات رضي الله تعالى عنهم والصحابة كان مستقر في قلوبهم وفي نفوسهم وفي عقولهم أن الجهاد هو أفضل الأعمال حتى أن يعني سئل الرسول عليه الصلاة والسلام هذا ما يدل على إيش أن الجهاد أفضل من طلب العلم قال يا رسول الله دلنا على عمل يعدل الجهاد ما قالوا أفضل من الجهاد قال يعدل الجهاد قال لا أجده المرة الثانية قال لا أجده المرة الثانية قال لا أجده ثم قال والحديث الصحيح قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تقوم فلا تفطر وأن تصوم فلا تفطر من يستطيع عرفت شو والغريب والعجيب يا أحباب الكرام العجيب والغريب أن بعض الناس من طلبة العلم هذه كما قلنا دردشة مع طلبة العلم بعض طلبة العلم والدعاة وأئمة المساجد بس تذكر عند كلمة الجهاد في سبيل الله بس يذكر عند الجهاد في سبيل الله الرجل يتغير وجهه وحين تتغير ويبدأ وجهه يتقلب ألوانه حمر ونفسيته تتغير تأزم نفسيا ليش؟ الله سبحانه وتعالى يقول في كتاب الكريم هذه مشكلة عظيمة انتبه لها لا تقع فيها ويقول الذين آمنوا انتبه لهذه الآية ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة وذكر فيها القتال شوف القتال ها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت يطالعك نظرتها المرض قال هذا التفسير مرض النفاق أنت إذا ذكر الجهاد عندك بدأت تتنرفز وتعصب وتغضب أعرف في قلبك مرض في قلبك بلى في قلبك مشكلة روح عالج نفسك لا تقول والله أنا حافظ الكتب الستة وحافظ القراءات العشر وقرأت كتب العقيدة كلها والله لو قرأت الطحاوية والواسطية والحموية والتدمورية والأصول الثلاث وكتاب التوحيد كل كتب العقيدة قريتها حق المتقدمين والمتأخرين أنت ما تحب الجهاد ولا ترغب في الجهاد ولا تحدث نفسك بالجهاد فيك مرض فيك بلى مهما كانت شهرتك مشهور في العالم كله والكل فضائي تطلعك كل القنوات الفضائية يطلعونك ويحضرون لك ما شاء الله الآلاف وكتبك منتشرة في كل العالم وأشرطتك منتشرة في كل عالم ما تحدث نفسك في الجهاد ولا ترغب في الجهاد ولا عندك عشق وتطلع وتنافس ورغبة في الجهاد في سبيل الله في قلبك مرض ونفاق ترى هذا الكلام مو عندي يا أخبابي الكرام هذا كلام منه كلام رسولنا عليه الصلاة والسلام عندما ماذا قال من يحفظ الحديث حديث صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق مهما كان قبل اسمك آلاف الألقاب بعض الناس يحب الألقاب ها يعشق أن يكون أمام اسمه ألقاب شيخ فلاني مثلا فضيلة الشيخ لا بعد الأقوى منها صاحب الفضيلة طبعا صاحب الفضيلة أقوى من كلمة إيش فضيلة الشيخ والأقوى منها صاحب الفضيلة الدكتور هذه أقوى بعدين تجي عبارة أقوى منها صاحب الفضيلة الدكتور المعالي هذه أقوى بعدين بعد كمل ما توصل اسمه لبعد ما كيلو يا توصل حق اسمه مع ان هذه ألقاب انتبه ترى أنا وجه نصيحة ترى مهما كان أمام اسمك من الألقاب آلاف الألقاب أمام اسمك والله ما راح تقدمك عند الله ما أقول شبر سانتي أنت منزلتك عند الله ما هي بالألقاب اللي حاطها قدام اسمك مصففها ألقاب لا عرفت شلون؟ فأنت لا تختر بالألقاب اللي عندك، عرفت شلون؟ وتقولنا خلاص أنا طالما عندي ألقاب وكذا وحافظ كذا، لا مو معقول، أنا من أطهر الناس، من أنقى الناس، من أصفى الناس، ما معقول أنا فيني قلفاق؟ إذا الصحابة رضي الله عنهم يجاهدون ها ويس ايش يتهمون نفسهم بالنفاق، واحنا شو نقول؟ الله المستعان، لا حول ولا قوه الا بالله. هم يجاهدون، تركوا زوجاتهم، تركوا اولادهم، تركوا تجاراتهم وجاهدون يتهمون نفسهم بالنفاق. ويقول الذين امنوا لولا نزلت سوره، كررها مره ثانيه، عيدها، راجعها في نفسك. فاذا ايش فلولا يقول الذين امنوا لولا نزلت، فاذا انزلت سوره وذكر فيها القتال رايت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. إذن هذه مشكلة، هذه مشكلة بعض، لأن بعض الناس، اسمحوا لي بقول لكم شيء، بعض الناس من طلبة العلم والدعاة إذا شاف شخص يوزع مثلا ها أشرطة السيدي للمجاهدين، انتصارات المجاهدين ها، أو يوزع مثلا لمشايخ المجاهدين كلمات توجيه للأمة ها، أو مثلا خطبة محاضرة كاملة حية على الجهاد بعنوان حية على الجهاد مثلا ها، تلقى يتنرفز ويعصب ويغضب، يا أخي ليش توزعون هذه يا أخي كذا، وتنرفز ويغضب ليش؟ ما يريد أن يقطع صلة الأمة كلها بإيش؟ بالجهاد. ما يبي الناس لهم أي صلة في الجهاد، حتى لو حضر خطبة أو محاضرة بعنوان حية على الجهاد كما قلت لكم، تنرفز صاحبنا وتغير وجهه وتنتفخ أوداجه، عرفت شلون؟ لماذا كل هذا الغضب؟ لماذا؟ إذا فيك بلاء، فيك بلاء، روح راجع نفسك. ليش؟ لأنك ما تحب أن يذكر الجهاد، وهذه مشكلة كبيرة يا جماعة. إذا أنزلت سورة محكمة ويقول الذين أمنوا لولا أنزلت سورة محكمة، إذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظر أحسن محكمة غير الذين في ينظر لك نظر مخشعة. نعم، أستغفر الله وأتوب إليه. نعم، فأقول أحباب الكرام هذه مشكلة، الإنسان لابد أن يراجع نفسه. كل أخ منا من طلبة العلم لازم تراجع نفسك، ليش أنا ما أرغب في الجهاد؟ ليش أنا ما أحب الجهاد؟ ليش أنا ما عندي شوق للجهاد؟ لماذا أنا ما أحدث نفسي بالجهاد؟ لماذا؟ ترى مهما كان عندك من الكتب، لو عندك مكتبة كاملة ها، كل الكتب، كتب الحديث وكتب العقيدة وكتب الفقه وكتب التفسير وكتب اللغة وما شاء الله يعني آلاف الكتب، بس أنت ما تحدث نفسك بالغزو والجهاد، حط على نفسك علامة استفهام ألف مرة إذا أنت ما تحب نفسك. ولا تختر بحفظك وعلمك وثقافتك، حتى لو كنت تقيم الليل وتصوم النهار وتختم كل ثلاث أيام، أنت ما تحدث نفسك بالغزو والجهاد، ما عندك حب الجهاد ولا شوق، أنت حط على عيش على نفسك كما قلت لك إيش، علامة استفهام. ولهذا أحباب الكرام يعني من الأشياء العجيبة، الأشياء العجيبة أن آيات الجهاد في القرآن آيات كثيرة جدا، يعني ما يقارب مو أقل، يعني توصلك 90 آية. تعال سورة البقرة أول شيء فيها إيش؟ آيات الجهاد. سورة آل عمران فيها آيات الجهاد. سورة النساء فيها الجهاد. سورة المائدة فيها آيات الجهاد. تعال سورة الأنفال الجهاد. سورة التوبة الجهاد. سورة الصف، سورة القتال وهي سورة محمد صلى الله عليه وسلم، ها آيات كثيرة، 70-80-90 كن آية بس كلها إيش؟ عن الجهاد. آية واحدة عن الصيام يا ناس، فقط آية واحدة، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، بس فقط في سورة البقرة. تلقى الأمة كلها طبقت آية إيش؟ الصيام. طيب آيات الجهاد، الذي قال كتب عليكم الصيام هو الذي قال كتب عليكم القتال. ولهذا نستغرب من بعض الناس، استغرب من بعض الناس، عرفت شلون؟ تلقى عنده همة حق جميع العبادات، كل العبادات ما عنده مشكلة يطبقها ويعمل فيها، بس تجيل عند عبادة الجهات يبدأ هذا الإنسان إيش؟ يلف ويدور يراوخ كروغان الثعلب. حتى تسمع بعض الناس عند عبارة يقول كان إن شاء الله ما أترك الحج، الحج والله لن أترك الحج إلى الموت. طيب ليش ما تقول والله لن أترك الجهاد إلى إلا إلى أن أقتل شهيدا في سبيل الله؟ هذه عبادة حج ولا عبادة الجهاد؟ وش ليش إيش الفرق؟ الفرق تدرون شنو السر يا جماعة؟ السر كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام حب إيش الدنيا وكراهية القتال. ها لأن الجهاد في قطع رقاب ليت الموت. في رواية أخرى في حب إيش حب الموت حب الدنيا وكراهية إيش الموت، وفي رواية كراهية القتال. هرشون فلأن الحج ما في قتال، وترجع حق أهلك حق زوجتك أولادك وظيفتك والفيلا واللكزز الآخر موديل ها وسالم وغانم. بس الجهاد لا مشكلة، الجهاد ما في رجعة. تتم زوجتك ترتم وتتم زوج تتم أطفالك وترمل زوجتك وتترك وظيفتك يفنشونك ويمكن يسحبون الجنسية، عرفت شلون؟ وتكون تصير مطلوب وراها وين؟ تحطونك في القائمة السوداء في العالم. هي وراها إيش متطلبات كثيرة. فقالك معود إيش حقك بحق نفس المشاكل؟ الحمد لله الله معبود في كل مكان. أنا تشلون؟ فيضرب ألف بريك ألف ها بريك بس عبادة الجهاد لا. يعني هذا نستغرب بعض الناس يسأل عن الجهاد لقى يتكلم. طيب أنت تعرف نفسك راسف في عبادة الجهاد، أنت صح نجحت جزاك الله خير، ماخذ امتياز في عبادة العلم ونشر العلم جزاك الله خير، تقيم الدورات في كل مكان، كل مكان يروح ما شاء الله عليك، وكان ما في دولة إلا روح له حق الدورات الشرعية والمحاضرات والدروس. يقول مستعد أروح إلى آخر الدنيا عشان إقامة الدروس الشرعية وإقامة المحاضرات الدروس. طيب والجهاد ليش ما تروح آخر الدنيا حتى تقاتل في سبيل الله؟ إذا أنت نقول جزاك الله خير، أنت الحين ما شاء الله في عبادة العلم ونشره، أنت ماخذ امتياز، نحط لك مو جيد جدا امتياز مع مرتبة الشرف، ها حطينا صح استني بعد، بس في عبادة الجهاد صفر على الشمال. فإذا سألت عن الجهاد في الفضائيات قل يا جماعة لا تسألوني عن الجهاد، ترى الصراحة راحة والاعتراف بالحق فضيلة. قل يا جماعة لا تسألوني عن عبادة الجهاد، أنا في عبادة الجهاد راسب أمام الناس، وش المشكلة؟ في مشكلة؟ يعني تخاف تنزل قيمتك عند الناس؟ تنزل قدرك عند الناس؟ خلي ينزل قدرك عند الناس، وش المشكلة؟ أهم شيء قدرك عند الله ما ينزل. كل حق الناس يا جماعة الجهاد لا تسألوني عنه، أنا راسب. إيش تبي تدخنس كل جهاد؟ أنت مو من هالجهاد وتقعد تفت، ولا أنت عايشت الجهاد ولا واقع المجاهدين ولا ضحيت ولا عارف شو؟ اسكت، مو كل شيء لازم تدخل نفسك فيه. كل مجال تدخل، بعض الناس كل شيء يدخل نفسه مجال فيه، يدخل نفسه في مجال الرقية الشرعية، ودخل نفسه في مجال السحرة، ودخل نفسه في مجال الرؤى، ودخل نفسه في مجال فتوى، كوش كل لا تبي تصير بتاع كله ما يصير. عرفت شو؟ خلاص كل والله جماعة حدودي، أنا إنسان ضعيف، بس الله يعفي عني ويغفر لي، بس الله يقويني، بس بعد الجهاد لا تسروني. عرفت شو؟ بس الله يعيني يقويني، ما في مشكلة عادي صار، مش مشكلة. فلهذا أحباب الكرام هذه مشكلة كما قلت لكم، أن الإنسان إيش لابد أن يراجع نفسه يحاسب نفسه، لأن هذا أمر عظيم، ركن يعني شيء عظيم الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. إذا رسولكم صلى الله عليه وسلم وهو أفضل وأشرف وأعظم مخلوق في هذا الوجود يقول وددت، وهو خاتم النبيين ومرسلين أفضل نبي، وددت أن إيش أن أغزو في سبيل الله ثم أقتل ثم أغزو ثم أقتل ثم أغزو. إذا رسولك سلم تمنى الشهادة، أنت ليش ما تتمنى الشهادة يا أخي؟ حتى العلماء استشكلوا قالوا غريب، يعني شون النبي نبي كريم عليه السلام تمنى الشهادة، مع أن النبي مرتبة النبي أعظم مرتبة إيش؟ الشهادة. فهنا بعض العلماء على حسب يعني خلاصة الله أعلم قالوا النبي عليه الصلاة والسلام أراد يبين إيش؟ ها فضل الشهيد وعظم منزلته عند الله سبحانه وتعالى. ها فلهذا أحباب الكرام يعني الإنسان لابد إيش وأنت تقرأ آيات الجهات. ها اقرأ، أنا بس أنصح طلبة العلم بس أنت اقعد لك خصص لك شهر كامل اقرأ تفسير سورة الأنفال وسورة التوبة للشيخ عبد الله الشيخ الإمام الشهيد عبد الله عزام، أو كتب التفاسير كلها اقرأها، سوي لك بحث في سورة التوبة. ليش تحب أن تكون مع الخوالف؟ عاشق بعض الناس يعشق يحب يكون مع الخوالف كما قال سبحانه وتعالى رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. تعرفون من الخوالف يا جماعة؟ خوالف النسوان، النساء والصبيان. بعض الناس يعشق يقعد مع النسوان، ما يبي جاهد في سبيل الله، اطلع روح جاهد. الصحابة قعدوا، الرسول عليه السلام كان عنده 9 نسوة وكل الصحابة المعددين وعندهم إماء، بس ما جلسوا عند نسوانهم، راحوا انتشروا في الأرض جهاد رباط قتال في سبيل الله سبحانه وتعالى. انت ليش تحب تكون مع الخوالف؟ وكان الصحابة يذمونه ترى يا جماعة، يعني يجلس مع النسوان يترك الجهاد، كان الصحابة يحطون عليه علامة استفهام، يقول هذا يا ما مريض يا ما منافق، هذا في بلا في مشكلة. عرفت شلون؟ فلهذا أحباب الكرام نحفز أنفسنا. أنا أنصح يعني أنصح طلبة العلم كل بين فترة وفترة اقرأ بس كتاب فضائل الجهاد، ما بقولك روح حق البخاري أو روح حق الإمام مسلم، صحيح بس عندك رياض الصالحين اقرأ 4-5-6-7-10 مرات، والله في أحاديث يا جماعة شيء عجيب، يعني سبحان الله تخيل تعيشك في عالم آخر، تقول أنا وين عن عالم هذا، عالم الجهاد في سبيل الله، عالم عجيب ترى عالم الجهاد. والحمد لله ترى بشركم يعني الإنسان يريد الجهاد الحمد لله ما يعطل إيش، ما يعطل عبادة إيش طلب العلم. الحين بعض الحين العلماء اختلفوا عقدة نفسية عند بعض طلبة العلم، يقول أي أفضل الجهاد ولا طلب العلم؟ أي أفضل؟ كل الحمد لله تعال الجهاد وتطلب العلم، الحمد لله كل الكتب موجودة، كل الكتاب تبي كتب العقيدة موجودة، التفسير الفقه بالمذاهب الأربعة كل شيء موجود في المكتبة الشاملة، تفتح الكمبيوتر وتبحث وتقيم الدورات الشرعية. احنا الآن ولله الحمد منه تونا الآن أمس انتهينا من دورة شرعية بفضل الله سبحانه وتعالى، وكل شهر نقيم دورة شرعية في العقيدة في الفقه في دائما دورات شرعية ما توقف والحمد لله، وندرس كتاب التوحيد، ندرس كتاب الأصول 3، ندرس كتاب الأصول الإيمان 6، الحمد لله ما توقف. فهنا أنت جمعت بين فضيلتين، فضيلة طالب العلم وفضيلة ماذا؟ أما الجهاد. أما اللي جالس في البلد جمع بس فقط وين إيش فضيلة العلم، وكل العلماء في ما ظلت أحد العلماء يقول لا اللي يطلب العلم يترك الجهاد، يعني يطلب العلم يترك الجهاد أفضل من إيش اللي جمع بين العلم والجهاد. ماش كل العلماء يقول أنا أفضل شيء إنسان يجمع بين العلم وبين الجهاد. حنا نقول الشباب في ساحات الجهاد يا شباب لا تتركون العلم، لأن علم جهاد بدون علم ما يصلح. اجعل الجهاد مع طلب العلم قرينان خطان متساويان، فدائما اجعل معاك في حقيبتك كتب أهل العلم، كتاب في العقيدة، كتاب في التفسير، كتاب في الفقه، كتاب في السيرة. ما تترك العلم، نطلب العلم إلى كما قال الإمام أحمد من البحبرة إلى المقبرة. الحمد لله. فأنت جمعت بين فضيلتين، جهاد رقم 1، لا بين فضائل كثيرة والحمد لله، جهاد رقم 1، رباط يوم وليلة، قال صلى الله عليه وسلم حديث صحيح مسلم، رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، في رواية أخرى أن خير من صيام شهر وقيامه. اشتبع خير من صيام شهر وقيامه، أنا عديتها، تصوروا خير من صيام، هو خير من صيام شهر وقيامه، مو شهر صيام، لا خير من صيام شهر. كل شهر تدرون كم سنة كم يعني كل شهر يكتب لك أجر 2.5 سنين صيام وقيام، كل شهر في السنة يكتب لك 30 سنة صيام وقيام، كل سنة يكتب لك أحسن وأفضل من إيش؟ من 30 سنة صيامها وقيامها وخير فات. إذن هذا جمعت بين الجهاد والرباط، وإن قتلت وأنت مرابط، إلا نحن كلنا مرابطين مجاهدين، وإن قتلت وأنت مرابط يجري لك عملك إلى يوم القيامة. تصور يجري لك عملك إلى يوم القيامة كما قال عليه الصلاة والسلام كل ميت يختم عليه عمله إلا المرابط. الثالثة الإعداد. أنت ما عدت كيف طالب علمه يعد العدة لإعداء الله؟ أنت صح قمت بالدورات الشرعية وطلب العلم جمعت الكتب وما شاء الله وسلسلة العقيدة كلها قريتها وحفظتها. طيب بس ما قمت واجب إيش؟ واجب الإعداد. الإعداد فرض عين، فتوى من اللجنة الدائمة فرض عين. الإعداد في سبيل الله فرض عين. ليش ما تعد نفسك؟ ليش ما عد؟ وعدوا لهم ما استطعتم، هذا الأمر أمر وجوب. وعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ليش ما عدت القوة؟ يعني إذا أنت فرطت في هذا الواجب. والأمر الرابع الهجرة، والأمر الخامس قمت بإيش؟ بطلب العلم، تقرأ، تستمع الحمد لله كل أشرطة المشايخ، شروحات العقيدة، الفقه، تبي النحو، كل شيء موجود يؤخذ عن طريق الإنترنت وتستمع له إذا أنت جاد وتحب طلب العلم يعني. فقمت في طلب العلم وتقيم الدورات الشرعية، تنتشر، تروح في المساجد تتكلم، تزور أخوانك المجاهدين في المراكز، تلقي الدروس، هذه دعوة لله. فأنت هنا ما شاء الله جمعت بين الجهاد والرباط والإعداد والهجرة وطلب العلم والدعوة لله والقيام والصيام والتمسك بالسنة والأخلاق الطيبة. هذا نور على نور، نور على نور يا أحباب الكرام. ها واضح المسألة يا شباب، اتضحت المسألة. إذن هذه العقدة النفسية اللي عند كثير من طلبة العلم، أيهما أفضل، طلب العلم أو الجهاد؟ نقول الحمد لله المسلم حلت مشكلة، تعال الجهاد وطلب العلم، الحمد لله كل شيء موجود، مشايخ موجودين قاعد يدرسون، مشايخ حتى في مشايخ قاعد يدرسون التجويد. بعض الناس يستغرب يقول معقولة في الجهاد يدرس التجويد؟ نعم الحمد لله، شباب درسوا التجويد ودرسوا النحو الحمد لله، عرفت شلون، درسوا العقيدة ودرسوا كل، ما في وقت فراغ عندنا، يا مع عمليات ضد أعداء الله الصليبيين، وأما إيش طلب العلم. ما عندك عملية تروح تتوجه حق طلب العلم، دورة شرعية وتقرأ وتستفيد وتلخص وكل شيء الحمد لله، ما في وقت فراغ. هكذا كانت حياة الصحابة، ما كان يفصلون العلم عن العمل، يعني ما فقط نقول والله العلم في المساجد، العلم في المساجد ونترك إيش العمل، نترك ساحات الجهاد. مو بصحيح ترى يا جماعة، إذا طلبة العلم ما يأتون إلى ساحات الجهاد، من بيأتي ساحات الجهاد؟ بعدين يقولون إيش في شبهات، في كذا، في طيب أنت تعال ساحات الجهاد وعلمنا العقيدة وعلمنا الفقه وعلمنا الطريق إيش كيف نفهم الإسلام. إذا أنت تقول إحنا ما فهمنا الإسلام، عرفت شلون؟ وإذا تقول أنا الحل عندي، تعال علمنا جزاك الله خير. هو حتى يخاف يأتي للجهاد، يعني أصلاً حتى لو تفتح مخه هذا تفتحه ما تلقى مكتوب إيش كلمة جهاد في في في في في عقله في فكره، ولا مكتوب إيش عاشق الشهادة في سبيل الله أو أهلا وسهلا بالموت في سبيل الله. تفتح مخه ما تلقى الكلام هذا. ليش؟ شنو السر؟ شنو السبب؟ الصحابة كانوا هكذا. الصحابة مو تقول إحنا خلنا نتبع الصحابة والقرى المفضلة وهدي السلف. طيب هدي السلف ما كان يعني كان لاغين من قاموسهم شيء اسمه ما في جهاد ما في شهادة؟ هل كان السلف هكذا السلف، ولا احنا بس فقط في زماننا هذا اللي وصلنا من الانهزام النفسي؟ عرفت شلون؟ مسألة خطيرة احباب الكرام، كل واحد منا لازم يراجع نفسه، عرفت شلون؟ ففضائل الشهيد اكثر من ان تحصى، كما قلت لكم مئات الاحاديث عن ايش، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس فقط النبي صلى الله عليه وسلم يرغب. يعني أنا بسأل سؤال، هذا اللي ترك الجهاد من أجل أن شيخه ما راح الجهاد، خلينا نحل المشكلة هذه، مشكلة عند بعض الناس صحيح؟ يقولك والله شيخي ما راح الجهاد، أنا ما أبي أروح. طيب يعني معنى ذلك نقول شيخك ما يصوم اثنين وخميس، إذا ما نصوم اثنين وخميس أنت خليت الحين شيخك هو القدوة هو الأسوة، عرفت شلون؟ طيب إذا كل شيء ما يسوي شيخك إحنا ما نسوي. شيخك والله هالسنة ما حج، شيخك ما قام الليل إحنا ما نقيم الليل، ها؟ وطيب شيخك ما كمل رسالة ماجستير الدكتوراه، وش حقك تكملت رسالة ماجستير الدكتوراه؟ ها؟ مو بس فقط في الجهاد، إذا أخذ شيخك قدوة في كل شيء، وهل شيخك معصوم؟ يعني أنا أستغرب أقعد مع نفسي أحيانا يا شباب أقول يعني سبحان الله، يعني احنا ما يقر عينا الرسول عليه الصلاة والسلام وراكب حصان ماسك السيف صلى الله عليه وسلم يقاتل الكفار، ها ما يقر عينك؟ طيب أبو بكر الصديق ما ركب الخيل مسك السيف؟ طيب عمر بن الخطاب، عثمان، علي، رضوان الله، كل هذول الأربع الخلفاء الراشدين ما قروا عينك مع رسولنا صلى الله عليه وسلم، كل واحد ماسك السيف يقاتل الكفار، ما قروا عينك وقر عينك شيخك اللي ما مسك السلاح؟ سبحان الله، إلى هالدرجة يعني الصحابة ما لهم قدر وزن عظيم في قلبك وفي حياتك وفي مشاعرك وفي أحاسيسك أنك تترك الصحابة، جمهور الصحابة وأفاضل الصحابة وعلماء الصحابة؟ ترى كل الصحابة جاهدوا، كل علماء الصحابة وفقهاء الصحابة من أول الناس في ساحات القتال، حتى العباد منهم، العباد والحفاظ ابن عباس كلهم ما في. هذا شلون؟ فهذه طيب إذا إذا إذا إذا الكلام هذا نقوله، والله شيخي ما راح الجهاد، هو بنفسه ما وده يقوله، هو بنفسه يقول لو كان خيرا لسبقون لي، لو كان الجهاد خير والشهادة خير لسبق إليه الشيخ الفلاني أو العالم الفلاني. لو كان هذا تتلى الله سبحانه وتعالى يحكي عن منه، عن الكفار، لو كان خيرا ما سبقون لي. هذه مشكلة عظيمة أنك تترك يعني أمر عظيم من أجل إيش؟ طيب هل شيخك كامل؟ هذا السؤال. شيخك يعني أحاط بالدين، كل الدين طبقه؟ وأنا كما قلت لك يعني إذا أنت تبي تقول أنا بترك الجهاد لأن شيخي ما جاهد، وهي بس فقط 30 سنة المرحلة هذه، فقط 20 سنة اللي نمر فيها الحين في زماننا هذا، 20-30 سنة، ولكن أنت انظر، أنا ودي توسع نطاق عقلك، وسع آفاقك، قلبك، خلي روح حق القرون المفضلة. والله يا أحباب الكرام أنا عانشت نفسي، كنا كل يوم ناخذنا شيخ قدوة، كل يوم ناخذنا شيخ قدوة، تعبنا نفسيا، لأن هذا الشيخ بعد 10 سنوات كان يتغير صح؟ يبدأ يبدل ويغير وتنازل، عرفت شلون؟ طيب ليش هاللخبطة؟ ليش اللخبطة هذه يا أخي؟ خل عندك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو القدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة. أين نزلت هذه يا أحبابي؟ نزلت في غزوة الأحزاب، والرسول عليه السلام قاعد يحفر الخندق، يعني في الجهاد نزلت، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طيب إحنا هذه الآية نعتبرها في كل مكان صح؟ بس ما نعتبرها في الجهاد. كان إيش يحفر الخندق؟ هو أعظم مخلوق على وجه الأرض يا جماعة، رئيس الدولة، وهو القاضي، وهو المفتي، وهو المربي، وهو عنده 9 نسوة، وهو العابد الزاهد، مع ذلك كان يحفر خندق عليه الصلاة والسلام. ما كان والله كيف أنا الشيخ الفلاني، هون الناس العالم فلاني، أنا كيف أرمي يعني منابسي والناس شو تقول، وأقعد أحفر خنادق وتخبر وجهي ويخبر وصير شكلي وصخ وملابسي، ها رسولك هذا قدوة، تقول لقد كان لكم في رسول. والله يا أحباب الكرام تأخذ رسولك عليه السلام قدوة، ترتاح نفسيا، خلاص عندك الرسول عليه السلام قدوة صح. أنت تستنير بأقوال العلماء صح، بس بعض الناس خاف يسمع الكلام هذا، يعني أنت تقول ما تعيد أنا واحد إيش يرجع حق العلماء، إحنا نقول يرجع حق العلماء، علماء كثيرين الحمد لله، القرون المفضلة موجودين، الصحابة والتابع التابعين وكلهم عباد زهاد وكبار مجاهدين، هذا عبد الله مبارك وغيره كثيرين، عرفت شلون؟ فهذا ليست شو، هذا من الشيطان، هذا من الشيطان يخذل هذا الإنسان عن الذهاب للجهاد، لأنه إيش فقط قصر نظره، قصر عقله، قلبه فقط ينظر إلى الشيء الثاني، ما راح وفلان ما راح. طيب والكم الهائل من الأحاديث شو نسوي فيها؟ نتركها يعني؟ يعني كما يقول أحد المشايخ يوم سألوه قال هو الجهاد فرض عين وأنا أول آثمين، قال يا شيخ ليش ما رحت الجهاد؟ قال قد يكون العالم جبانا، قد يكون العالم وجهه صحيح عنده علم جزاه الله خير بنك معلومات ويفتي جزاه، بس قد يكون جبانا، وش المشكلة؟ هو مو كامل، هو المعصوم هو صلى الله عليه وسلم، أحسن شيء خذ عشان تريح نفسك، خذ الرسول عليه السلام قدوة. طيب أنا أفتح لكم مجال، خاف الشباب يكون عندهم أسئلة استفسارات. في هنا مسألة، مسألة الثلاثة الذين خلفوا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من الصحابة، هذه المسألة كيف نطبقها الآن مع الناس اللي ترك الجهاد؟ هؤلاء يعني هؤلاء إيش حكمهم شرعا؟ الثلاثه الذين خلفوا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم امر ايش؟ ان الصحابه يقطعوهم وان نساءهم تعتزلهم. وان يجلسوا في بيوتهم. يعني هذه كلها كانت امور من الرسول صلى الله عليه وسلم. طب هؤلاء العلماء يعني ايش كيف الناس تتعامل معهم الان وهم تركين للجهاد؟ او طلبه العلم الذين تتكلم عنهم. ترك الجهاد يا احباب الكرام، احنا مشكلتنا مشكله ان مو عارفين يعني عظم ترك الجهاد. ترك الجهاد اسمع عندنا شيء امر طبيعيه، كأنك تارك سنه، كأنك ما صليت الضحى. ترك الجهاد امر عظيم عند الرسول عليه الصلاه والسلام، عند الصحابه كان يعد من المنافقين اللي يتركوا الجهاد في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام. فالمساله خطيره جدا، بل ان لشيخ الاسلام تيميه كلام خطير جدا جدا جدا، وترجع له في كتاب الجهاد في من يترك الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. مساله خطيره جدا، لكن احنا نسال الله ان يعفو عنا ويغفر لنا، لان القلوب قست والقلوب يعني تشربت من حب الدنيا، ها اصبحنا نعد ترك الجهاد مساله طبيعيه وسهله، كأنك ما قصدك ايش تركت قضيه السنه من سنن الرسول حث عليه يعني امره وتركته. ولهذا ما جاءت الويلات والنكبات والمصائب على واقع الأمة الإسلامية اللي بسبب ماذا يا جماعة؟ ترك الجهاد. هذا مو كلامي يا جماعة، والله كلام رسولنا عليه الصلاة والسلام عندما قال إذا تركتم الجهاد وتبايعتم بالعينة وضيعتم بالعينة وتخسم أذناب البقر سلط عليكم إيش ذل. هذا الآن اليهود والنصارى متسلطين على المسلمين، ويجيك شخص العجيبة العجيب، يجيك شخص يقولك لا الآن الجهاد، الآن ما في جهاد، فترة مكية يقول الآن ما في جهاد، الآن ليس وقت الجهاد. يكون عش وقت الآن وقت رسائل الماجستير والدكتوراه، تطور من ماجستير لدكتوراه، ومن دكتوراه يقول لازم أصير أستاذ دكتور. الآن مو وقت الجهاد، وقت البوفيهات والشاليهات والاستراحات والزواجات، ها هذا وقت الآن. لكن تدري هذا متى يقول الآن وقت جهاد؟ إذا انتهك عرضه وهدم بيته وشرد في الأرض، والآن مرتاح، وآخر الشهر يأتيه راتب، والسيارة آخر موديل الشبح ولا اللكسس، عرفت شلون؟ والمطيب ومبخر، والزوجة عنده زوجتين ثلاث زوجات، والمفطحات وبوفيهات، عرفت شلون؟ مرتاح عايش مستانس، عرفت شلون؟ مو عام ما انقرص ها؟ لكن خلي ينتهك عرضه. أنا أسأل هذا الإنسان، واستغرب بعض المشايخ يخرجون في الفضائيات يسأل عن الجهاد يقولك لا الآن ليس جهاد. طيب نسأل هذا الإنسان يخرج الفضائيات على هواء مباشرة، قل يا شيخ أنا الفاضل، لو أن زوجتك وابنتك وأختك وأمك الآن في السجون الصليبيين يغتصبونهم، هل تحث الشباب على الذهاب إلى الجهاد ليفكون الأسرى؟ وش يقول لكم؟ وش رأيكم؟ وش يقول؟ ممكن يموت قلبه يا شيخ وما يقول حتى جهاد. لا إذا ما قال هذا يعتبر ديوث ما يصلح، عالم ديوث ما تركب ما تجي عالم ديوث ما يصلح. فهذي تلقى الإنسان هذا راح يستنفر، لأن زوجته وإخته وأمه الآن قاعد يغتصبونهم الصليبيين في السجون. فتلقى عاد شوف تطلع الخطب الرنانة وتأتيك القصائد، يسمي الشباب هذول اللي خرجوا بدل ما كانوا إرهابيين وكانوا سفهاء الأحلام أصبحوا هم الأبطال والشجعان، وتخرج القصائد والخطب الرنانة ها، ومعتصماهم طلقت حي على الجهاد، يأتي الخطب ليش؟ عشان عرض انتهك ها، يعني عرضك مقدس ها، وأعراض المسلمات مو مقدس. ليش تغيرت الفتوى؟ راح تتغير فتوته 180 درجة. أتحداك ما تتغير فتوته لو ينتهك عرضه، عرض أخته وزوجته وأمه في السجون الصليبيين. أنا ما يغير فتوته، تتغير فتوته. ليش؟ أنا حس بألم المصيبة ونداس على راسه ومنسح في الأرض، وحس أنا متعطش حق الجهاد، فيقول نعم جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، رفعتم راية الإسلام. شوف خذ الكلام عاد المصفف والأشعار ها، لكن والله عيب يا جماعة، والله نستحي نفسنا، نستحي من الله قبل استح مخلوق. الله ينظر إليك من فوق سبع سماوات، تقول في الفضائيات تحث المسلمين على عدم مواجهة اليهود والنصارى وعدم قتالهم. استحي من الله، والله استحي من الله. يعني الله سبحانه وتعالى غدا يوقفك بين يدي ويقولك يا عبدي، ما في يا فضيلة الشيخ أو يا كذا، يا عبدي لماذا صددت عن سبيلي؟ ماذا تجاوب؟ وش تجاوب؟ يعني أنتم بسألكم سؤال، ما عندكم عمركم سمعت واحد قسيس ولا راهب؟ ها أبو عبد الرحمن، عمرك سمعت قسيس ولا راهب يخرج في الفضائيات يحث اليهود والنصارى الصليبيين على عدم مواجهة المسلمين وعلى عدم قتالهم؟ يحرضون. القسيس الراهب إذا خرج يحرض، فما بالو مشايخ وعلماء المسلمين إذا خرجوا في الفضائيات يبدأون يعرقلون مسيرة الجهاد ويخذلون. والله مشكلة عظيمة يا جماعة، مصيبة كبيرة هذه. العجيب أنه في وقت غزة الشعب اليهودي في إسرائيل 90% يقول بالقتال، 90%. وفي العرب البلاد العربية 70% يقول بالقتال، يعني 70% يقول بالقتال. عند اليهود 90%. 90%. يعني أكثر. لا حول ولا قوة. واليهود معتدين، هجمين على أهل غزة وقتلينهم في وطنهم في بلدهم. لا حول. واليهود 90%. حسب. والعرب المسلمين 70%. لا نخسف فضائيات. 70%. نخسف فضائيات وأنا أحث الشباب، فإنها محرقة. محرقة. أي محرقة؟ شوف تغيير الألفاظ والمصطلحات. أي محرقة؟ قالك إيش تزدر الشباب يا أخي، يروح الجهاد يقتل يا أخي. أكبر فائدة فمن زحزع عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذه أعظم فوز عظيم. سبحان الله، عنده أسلوب وطريقة وكلمات منمقة، ها، حتى إيش يعني يعلقن مسيرة الجهاد في سبيل الله. يعني أنا وجه خطاب لبعض الأخوان المشايخ مثلا، يعني والله عيب يا جماعة، عيب. يعني يأتيك شخص مثلا يستشيرك يقولك يا شيخ وش رايك، بروح أكمل رسالة الماجستير ولا الفيزياء ولا الكيمياء ولا الطب ولا الهندسة، بروح كندا ولا بروح الدول كفر أوروبية. عمرك سمعت واحد يقول لا تروح، لا لا لا تروح، اتق الله، كيف تروح دول كفر؟ قل جزاك الله خير، الله يجزاك خير بيض وجهك، وتروح تكمل دراستك هنا حتى تنفع المجتمع المسلم. احنا محتاجين حق الكوادر نبي. لكن يجي حق الجهاد، يا شيخ بروح الجهاد سين. قل لا، احذر، لا تروح، فتنة، قتال، خوارج يا شيخ، خوارج، يقول فتنة، متطرفين كله. أنا بعرف هذه شبهة اللي يقولون عنها فتنة. كيف فتنة؟ أنا ما أعرف، مين داخل عقلي يعني. يعني نصراني صليبي حاقد يفسد العباد والبلاد، جاء حق بلاد مسلمين وبدأ يغتصب نساءهم ويغتصب أراضيهم ويدنس المصحف ويهدم المسجد. أي فتنة هذه؟ بعرف أنا. يعني هذه الفتوى خرجت ليش؟ يعني شوف الفتاوي تخرج إما لشيء، ما في شيء ثالث، ها؟ انتبهوا يا شباب. الفتاوي تخرج يا أما الفتوى هذه تريد فيها إرضاء المخلوق أو إرضاء الخالق. ها انتبه، ما في حل ثالث. بعضهم يقول لا نحاول نوفق. وشلون توفق؟ قال نوفق نسدده وقاربه، يعني بترضي المخلوق شوية وترضي الخالق شوية. ما تصير يا حبيبي، يا أما ترضي الخالق يا أما ترضي إيش؟ المخلوق. بترجي الجهاد، ترضي الجهات الرسمية عشان ما تزال عليك الجهات الرسمية وتقول عنك إرهابي وتحطك في القائمة السوداء. ها فهو لا يقول ناس إيش يقول، أنا حافظ محافظ على مكانتي عشان ينظروني الناس نظرة أن هذا الإنسان المعتدل، الإنسان المتدين المتوسط المنضبط. عرفت شلون؟ فيما أنك ترضي المخلوق ما في ثالث، ما في يا ما ترضي الخالق. إيش رأيك تبي تضحي بالمخلوق ترضي الخالق تفوز في الدنيا والآخرة؟ إحنا نحفظ الحديث وما أكثر الأحاديث نحفظها، لكن التطبيق الله المستعان. قال صلى الله عليه وسلم من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه إيش الناس. هذه فترة امتحان ابتلاء يا جماعة. بقول لكم كلمة، أحداث أفغانستان ابتلاء وامتحان للدعاة وأهل العلم. أحداث أفغانستان ابتلاء وامتحان، مو بس فقط أحداث أفغانستان، حتى أحداث العراق، أحداث اللي تحدث في كل مكان ابتلاء. ها من تقف معاه؟ ها تضحي بوظيفتك، تضحي بمكانتك، تضحي بكذا، ها ولا ها؟ يعني اختبار. مو الإمام أحمد رحمه الله ابتلي وامتحن في زمانه كانت فتنته فتنة إيش القرآن. الآن ما في فتنة القرآن، الآن فتنة الصليبيين تغزو العالم كله، العالم الإسلامي. فتنة الصليبيين ها يقولك معاهدين، أي معاهدين؟ معاهد يغتصب نساء المسلمين، معاهد يدنس المصحف في أفغانستان، الجنود الصليبيين عباد الصليب في أظنها ولاية غزني والله تعالى أعلم إن ما أخطأت، يوزعون أحذية مكتوب عليها تحت اسم محمد، وهذه أعظم إهانة وأكبر إهانة لكل مسلم وكل مسلم على وجه الأرض. طيب هذا ما انتقض عهده؟ يوزعون أحذية مكتوب عليها اسم محمد، أعظم مخلوق، أعظم مخلوق على وجه الأرض، يهنون اسم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يوزعونها الصليبيين عباد الصليب هؤلاء. طيب هذا انتقض عهده. كم مرة في أفغانستان وفي العراق أهان المصحف ودنس المصحف؟ هذا ما انتقض العهد؟ انتقض العهد. ماذا يفعلون في غوانتنامو؟ أحسنت، في غوانتنامو ماذا يفعلون لإخواننا المسلمين في غوانتنامو؟ أنا رأيت صور بنفسي الإخوة المجاهدون عراية ويعذبون وتعرض عليهم النساء يفتتون حتى يفتنون في دينهم. هذا ما انتقض العهد كله؟ يعني هذه فتنة من حتى اليهود أيضا، اليهود اللي يريدوا يتعاهدوا معهم، يريدوا يتصالحوا معهم ويجمعوهم كلهم، يقول لك في استعملوا هذا الأسلوب مع الأسرى 10,000 أسير من الفلسطينيين في سجون اليهود، أكثر من واحد نقلوا من المساجين يجيبوا المصحف أمام المسلمين ويدوسوا عليه برجليه. واضح. طيب هذا انتقض عهده، كل ما يكون انتقض عهده. فمن الحين الرجال الشجاع البطل يخرج في الفضائيات عندما يسأل في الفضائيات هل الأمريكان معاهدين؟ الحين هذا هو الابتلاء، ما في فتنة القرآن، الحين في ابتلاء في شيء ثاني. وين هذا يقول أنا بضحي؟ اللهم هم معاهدين ولا شيء، لكن يقولوا جاءوا بالأمن، جاءوا بالأمن. هذا عالم من علماء الجزيرة قال جاءوا بالأمن للعراق ولبلاد العرب. أعوذ بالله. هاي نعم سمعت أعوذ بصراحة، جاءوا بالأمن إلى أنه عايش في قصره مرتاح، ما شاف المشاكل والمصائب اللي يعيشها واقع المسلمين. يا أحباب الكرام، وعندي مشاكل كثيرة وجدناها، يعني سمعناها في داخل أفغانستان، مشاكل كثيرة ما الله بيها عليم، صلى الله عليه وسلم عافية. ما أظن عاقل يشك أن الأمريكي يا شيخ هذا يفتنهم بالدخول في الجيش الأمريكي، يفتنهم في الدخول في الجيش الأمريكي، يقول لك يدخل مع الصليبيين يقول هذا وطن ولازم يدافع عنه. لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. بس أحب كلمة وجه الكلمة أحب أوجهها، نقول أن الآن فتنتنا في هذا الزمن، في هذه السنوات 7 و8 و9، فتنة الآن فتنة الصليبيين. من يقف كما وقف الإمام أحمد رحمه الله تعالى؟ هذه المسألة. لكل زمان فتنة، كل زمان فتنة، عرفت شلون؟ نسأل الله أن يثبتنا. يا شيخ في سؤال، يعني نعم، يعني هو نفس هذا الرجل الذي أفتى بدخول الجيش الأمريكي، بجواز دخول الجيش الأمريكي للمسلمين، أنا سمعته بأذني يقول أنا أتمنى الشهادة ويتمنى أن يختم له في الشهادة، يعني فلماذا تفترون عليه؟ يعني هو الرجل يتمنى الشهادة، من قال لك أنه لا يتمنى الشهادة؟ يعني كيف ترد يعني على هذا الكلام؟ يعني ويتمنى الشهادة بس واقعه خلاف ذلك. الكلام باللسان سهل، أي واحد تقول له تتمنى الشهادة قال نعم والله أتمنى الشهادة، قال صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح مسلم من سأل الله الشهادة بالصدق بلغه الله منازل الشهداء. العجيب أن هذا الحديث يذكر عندما يذهب واحد للجهاد، وترى خلاص يا أخي من سأل الله الشهادة بالصدق بلغه الله منازل الشهداء، فأنت أسأل الله الشهادة ما تعلى فراشه. شوف التخذيل. طيب الرسول قال؟ قال بصدق، بصدق، حط تحت 1000 خط بصدق، يعني ذهب وسعى وحاول، سعى لها وذهب وسافر وغامر ودخل معارك مثل خادم وليد. أما بصدق مثل واحد يقول يا جماعة أنا أريد أن أتزوج، أبي أتزوج يا جماعة جزاكم الله خير، دوروا لي يعني امرأة صالحة. طيب أنت قاعد تسعى؟ قال لا والله ما قاعد أسعى. أنت قاعد تجهز نفسك؟ وصيت الناس؟ قال لا والله. طيب أنت شو يقول عن الناس؟ قلت ما أنت صادق. إنسان يقول والله يا جماعة وديني أحفظ القرآن. طيب تقعد تسعى لحفظ القرآن؟ قال لا، ودي أقيم الليل. طيب تنام مبكرا؟ بذلت الأسباب لقيام الليل؟ قال لا. إذا أنت ما أنت صادق. اللي يريد الشهادة لازم إيش يسوي؟ يسعى لها. بعض الناس يبي الشهادة تقدم له بطبق من ذهب، تفضل تضرب عليه الباب، تفضل الشهادة في سبيل الله يا حبيبي، لازم تذهبك الشهادة، اذهب لها روح لها، تنتظر تأتيك. عندك شيء أبو عبد الرحمن؟ استفسار بس. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار. هكذا آية واضحة الله. ونعم مشكلتنا نحن المسلمين اليوم الحدود اللي وضعوها لنا مثلا ليبيا الجزيرة فلسطين، لما نتكلم عن هذا الواقع بس، وما ندري أن أمتنا من إندونيسيا إلى موريتانيا يعني أمة واحدة، الحدود هذه ما نتكلم عنها، فأي اعتداء علينا يعني يعتبر اعتداء ولا كيف؟ والله الحقيقة هي لازم ببلدك ومنطقتك إذا اعتدي عليها وتترك أخوانك. الله سبحانه وتعالى يقول، نرجع إلى القرآن، إن هذه أمتكم أمة واحدة، ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: المسلمون تتكافأ دماءهم ويسعى في ذمتهم أدناهم. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. من اللي حط الحدود يا جماعة؟ خلينا نكون واقعيين، من حط الحدود؟ الإسلام حط الحدود، الرسول عليه السلام حط الحدود. من؟ الكفار هم حط الحدود. ليش؟ حتى يقطعون المسلمين. حتى أنت والله غزوك الكفار، أنا ما لي شغل فيك. ليش؟ قال: هذا مو داخل حدودي، خلي الكفار يعني يضربونا يعذبونا يغتصبون النساء، ما لي شغل. ليش يا أخي؟ مو من بلدي، أنا ما لي شغل فيه. أنا ما عرفت شلون؟ إذا أنت طبقت خطة الكفار يعني قمت، عرفت شلون؟ فإحنا لازم إيش؟ قلوبنا قلب رجل واحد، عرفت شلون؟ ويسعى في إثمتنا. يا شيخ، في ناس يقولون الآن زمن نشر التوحيد وليس زمن الجهاد في سبيل الله. الحمد لله الجهاد فيه نشر التوحيد، وإحنا ولله الحمد لله. أبشركم، أنا 20 يوم في أفغانستان، أنتقل من مسجد من من من ولاية إلى ولاية، من مدينة لمدينة، ومن قرية لمقرية، ونتكلم في المساجد، الحمد لله نشرنا التوحيد في بلاد خراسان. والجهاد فيه نشر التوحيد. غدا إن شاء الله إذا قامت الخلافة الإسلامية، وش بنسوي احنا بعد القيامة الخلافة الإسلامية؟ نبي ننشرها في العالم كلها، ننشر التوحيد ونشر. ها، هو النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يرسل الصحابة يعني كان اول شيء يعرض عليه كلمة لا اله الا الله. نعم. كلمة التوحيد. نعم. اذا قبلها بها ونعم، اذا ما قبلها الجزية. نعم. واذا ما قبل الجزية بعدين القتل يعني. نعم. صحيح. هو الجهاد في كل العصور في كل الاوقات هو لنشر التوحيد اصلا، هو الجهاد يعني. هؤلاء كيف تكلمهم عن التوحيد وهم جايين رافعين عليك السلاح؟ ما يصلح تقبلهم الا بسلاح. الله اكبر. سلاح مثلهم لانه جاي غازي بلدك، غازي ارضك. تمام. احنا نقول، نرجع الى حاله الرسول عليه الصلاه والسلام. هل الرسول عليه السلام جلس في المدينه وقال اريد ان انشر التوحيد؟ جلس في مسجده يقول حي الله الوفود تاتيني وانا اجلس في مسجدي انشر التوحيد، وش رايكم؟ فعل هكذا؟ ما هو قدوه لنا عليه الصلاه والسلام؟ ماذا فعل؟ راح انتشر في البلاد يسعى، عرفت شلون؟ عندما ارسل علي فتوحات، عرفت شلون؟ هذا نشر التوحيد، توحيد مع عمل، مو بس كلام. انشر التوحيد، تعال جاهد تنشر التوحيد. الحمد لله ما حد يمنعك من نشر التوحيد في الجهاد. هم كنت سمعت قال لا تنشر التوحيد انت تجادون. طيب يا شيخ، اذا خرج العالم من الجهاد من يدرس كتب السنن والاحاديث؟ الله اكبر. اذا خرج العالم الجهاد نور على نور، فهو رحمة للأمة وهداية وبركة وقدوة صالحة، والله جل وعلا يطرح في علمه البركة. نعم، إذا خرج العالم الجهاد. إذا نقول للرسول عليه السلام ليش خرج إلى الجهاد؟ كان خلى إيش؟ خلى أبو بكر الصديق وعمر رضي الله تعالى عنهم يذهبون يسرون قواد الجيوش، وهو يجلس في المدينة مع النساء والصبيان. عشان إيش؟ لأنه هو النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف يقتل في المعارك؟ الرسول يقعد عشان لأن رشونا حافظة ما فهل فعل الرسول هكذا؟ كان أول ما يسمع صوت في خارج المدينة أول من يخرج من الرسول عليه الصلاة والسلام. فهو القدوة في كل شيء، قدوة في القتال، قدوة في العبادة، قدوة في الأخلاق، قدوة في تعامله مع زوجاته، قدوة في كل شيء صلى الله عليه وسلم. فما جلس الرسول في إيش؟ في بيته وعند أزواجه تسعة وقال أنا ما أتعدى مسجدي. بعض الشباب أنا شفت عند بعض طلبة العلم، إن هذه إحنا حوارنا إيش دردشة مع بعض طلبة العلم، عنده عقدة نفسية يقولك أنا ما أخرج من البلاد. لماذا تخرج من البلاد؟ قالك والله شيخي ما خرج من البلاد. طيب هو شيخك ما خرج، الرسول خرج ولا ما خرج من المدينة صلى الله عليه وسلم؟ ما راح لتبوك صلى الله عليه وسلم؟ كم مسيرة، كم كانت المسيرة؟ كبيرة مسيرة. كم؟ شوف شهر حر وشمس والرمال، عرفت شلون؟ ما مع ذلك الرسول خرج، أبو بكر خرج، عمر، هاي الفتوحات ما صارت، كان ما صارت فتوحات. لا كل عالم وشيخ وطالب علم قال بقعد في بلدي وما بيأخذ من مسجدي، ها، واجلس وبنشر الدين. شلون تنشر الدين؟ صح نشرت انت جزء من الدين، لكن روح شوف العالم الإسلامي، شوف واقع الأمة، شوف المشاكل، شوف المصائب اللي يعانون منها المسلمين، عيش واقع الأمة. أنا قاعد لي مسجدك ومن بيت لي مسجد، ها، ومرتاح المعيشة وراحة، والقهوة قهوة وشاي وشاي وقهوة لميتة، وجيب التمر السكري وجيب لك نعفة وجيب أبي لميتة، وش تبتغدون وش تبتعشون، وانا وإذا جاء الصيف وانا نصيف، وإن جاء الشتاء وانا نخيم. ترى هذه حالة ما مستعنى شو، فهذا مو أصلا مو اسمه يعني مو منهج أصلا. يقولك والله ما بيأخرج من البلاد، ما بيأخذ من مسجدي، أنا مسجدي محافظ عليه. الصحابة كانوا هكذا. طب انقسم على الصحابة، انقسم على الصحابة. احنا دائما قلنا الصحابة اللي دفنوا في المدينة في خارج كابول، في كابول أكثر من اللي دفنوا في المدينة، أكثر من اللي دفنوا في البقية. آه، فهذا منهج خاطئ، إني أنا والله ما بيأخرج عن مسجدي وبلدي، هذا منتشرة بين طلبة العلم ترى، ها، ما بيأخرج بقعد بقعد في في في مسجدي أدرس. ليش؟ والله أنا شيخي كان في مسجده ودرس وما خرج من المسجد، على نفس الشيء بسوي الطريقة إلى أن يأتينا الأجل. طيب هل كانوا الفضول القرون المفضلة هل كانت عندهم هذه السياسة وهذا الطريقة وهذا الأسلوب، أن الواحد ما يخرج مسجده؟ طيب قتال المسلمات قاعد يرتكون أعراضهم الصليبيين، شلون تجالس في مسجدك؟ روح شارك في القتال وخذ معك كتبك، والحمد لله هناك تسوي الدورات الشرعية وتلقي المحاضرات، وهي قتال وهي جهاد، الحمد لله جمعت بين إيش؟ الحسنين. يلا من فضلك. مين يا شيخ لو تذكر القصة هذه؟ أحد الصحابة كان في آخر عمره، قال لأولاده شلوني ودفنوني في مكان تحت أرجل الخيل في مكان الحرب. أبو أيوب الأنصاري وشالوه فعلا ودفنوه عند في المكان اللي فيه الخيول بتقاتل العدو. قال شوف المكان اللي قدر الإمكان، يعني دفوني لأرض العدو ودفنوني تحت الخيل. على أسوار قسطنطينية الفضاء، نعم. الفضاء الكثيرة يا أحباب الكرام، لكن غدا يوم القيامة عندما يرون فضاء الشهداء أنهم في أعلى منازل، ها، عندها يتحسف الإنسان ويتحسف. هنا مسألة تقديم الفروض يا شيخ، ها، تقديم الفروض بعضها يعني اللي هي في وقتها محتاجين إليه أكثر من الآخر، يعني ما في شك ان حاجة يعني الجهاد الان يعتبر يعني هو من الفروض، من اهم الفروض الان في هذا الزمان. نعم، من اهم الفروض الجهاد في سبيل لان اعراض الامه واعراض المسلمين. انا اقول لكم الجهاد فرض عين، يعني بعض الناس كما قلت لكم عنده عقده ان ايش، ما يصير التوفيق بين الجهاد وطلب العلم او الجهاد وبين العبادات. لا، احنا وجدنا ان ساحه الجهاد، تصور يا احباب الكرام، ساحة الجهاد أفضل ساحة لطلبة طلب العلم، وأفضل ساحة لقيام الليل، وأفضل ساحة للصيام، وأفضل ساحة لتطبيق السنن، طبق كل السنن ما حد يقولك لا، وأفضل ساحة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأفضل ساحة لكل شيء، كل شيء مهيئ لك. سبحان الله. عندك سؤال؟ شيخ الآن يقولون بعض الناس أنه أن الرجل يجب أن يربي نفسه قبل الخروج أن نفير لأرض الجهاد في بلده. أحسنت، هذه شبهة، هذا شبه عند بعض الناس، يقول رب نفسك أول شيء في بلدك، طور من أخلاقك ومن ذاتك، بعدين إيش؟ اذهب للجهاد. حين نقول نرجع للرسول عليه الصلاة والسلام حاله وواقعه، يعني عندما جاء الرجل إلى أحد الرسول، عندما جاء حتى الإمام البخاري بواب له باب عمل قليلا وإيش؟ وأجر كثيرا. عندما جاء قال يا رسول الله أسلم أو قاتل؟ قال أقع إيش؟ قال أسلم ثم قاتل. ما قال رسول الله لا. ارجع المدينة ورب نفسك ورها وقرأ الكتاب الفلاني والكتاب الفلاني، وبعدين بعد كم سنة روح ايش حق الجهاد. هذا شلون؟ بل يا احباب صدقوني شيء عشنا واقعيا، يعني عشنا في بلادنا 20-30 سنة، بركة الجهاد سنتين ربينا انفسنا على اشياء كانت يعني من الاشياء الصعبة ربي فيها على انفسنا عن 20 سنة في بلادنا. يعني 20 سنة في بلادنا خطب دروس محاضرات ما ربينا أنفسنا مثل ما ربينا في الجهاد سنتين. الله يفتح لك من الفتوحات، الجهاد بركة خير، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الله يوفقك ويعينك ويقويك. فحنا نقول هذا الشخص أنت رب نفسك وين؟ تعال في الجهاد. ساحة الجهاد هي ساحة للتربية، والله يا احباب الكرام انا عشت، قلت لكم عشت مع طلبه العلم دعاة وائمه مساجد، عرفت شلون 20 سنه خطبه، وجدت شباب عمره 20 سنه عنده من الصفات ومن الاخلاقيات ومن الشجاعه ومن البطوله ومن الاقدام ما عند واحد عنده 20 سنه خطبه محاضرات وخطب دروس. رجدناه عنده من التواضع وعنده من العباده وعنده من اشياء كثيره صفات سبحان الله، فالجهات كلها بركه، فهذا ليس صحيح. طيب ليه ما تربي نفسك؟ حتى حد انت قلت ربي نفسك، وبعد ما تربي نفسك في بلدك تذهب الى ايش؟ طيب من بيعطيني الشهاده، شهاده التقدير اني انا اجتزت مرحله ايش؟ تربيه الناس. من قال هالكلام هذا؟ طيب اختك المسلمه الان قاعد تنتهك عرضها، يعني الحين خلنا نسوي لكم مثال واقعي. انت الان عندك جار جنب بيتك، جارك جارتك في جارتك اللي عند بيتكم اللي ملاصقين، جارتك كان زوجها ميت مثلا او زوجها مسافر مثلا، واتصلت عليك في الليل وقالت يا ابو فلان تعال الحق علي، اللصوص هجموا علي قطاع الطرق يريدون يختصبون. يقول لا لحظه انا ما ربي نفسي واطلب العلم، او لحظه خل اتصل على الشيخ الثاني استشير، الشيخ جزاك الله خير الان شو اسمه جارتي الان هجموا عليها لصوص يريدون يختصبونها، كيف يا شيخ يعني اروح اساعدها ادافع عنها ولا ان هذه من مهمات رجال الامن؟ شو يقول لك؟ في واحد صاحي عاقل في ذره مروءه وايمان ودين رجوله يقول لا لا لا هذه هاي مهمات رجال الامن، انت لا تدخل نفسك في المشاكل والمتاهات، انت روح رب نفسك واطلب العلم بعدين روح دافع عن ايش جارتك اللي قاعد ايش اللي كان بيختصب، وهي تصرخ يا فلان الحق علي يا ابو فلان. لا والله انا اتصلت على الشيخ الفلاني واستشرته وقال لا لا خل هذه مهمه رجال الامن، في حد عنده مروءه ورجوله يقول هالكلام؟ ما ظنيتي صح. طيب هي نفس اختك اللي جارتك، هي نفس اختك مثلا عشان هذه عربيه وهذه عجميه يعني افغانيه ولا شيشانيه عندي. يا شيخ يقول لا تتبع الحماس ولا العاطفة. أحسنت والله، هذه شبهة كثيرة منتشرة عند طلبة العلم، يقولك لا تأخذك العاطفة وتذهب إلى الجهاد، موجودة صحيح؟ كثيرة. طيب لا تأخذك العاطفة، أصلا هذه الكلمة ليست مكانها هنا. طيب الإنسان اللي ما عنده عاطفة هذا إنسان متبلد الإحساس والشعور، يعني حتى الحيوانات والبهائم عندهم عاطفة، اديك يوم تروح اديك عند الدجاج الدجاج اللي حوله، ها لو واحد يجي دجاجه اخرى تجيك اخر يجي عند الدجاج هذاك يستنفر، اديك يستنفر يقاتل عشان يدافع عن ايش؟ حوزه عن الدجاجه. ها طيب انت تقول لا لا لا ده بيديك بيقتل الديك الاخر ويقتله بعد، يقتله فعلا ما يصير. حتى الحيوانات ما عندهم خيره، انت ما عندك خيره سبحان الله. وش خان طالب العلم ما عنده خيره؟ طالب علم ما عنده غيره، ما هو طالب علم ترى، إنسان متبلد الشعور والإحساس. الرسول عليه السلام ذكر الغيرة، ذكر العاطفة الحديثة مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم، يقول لا نحن نريد الحماس والعاطفة المنضبطة. طيب يعني يروح الجهاد ما عنده حماس منضبط ورجالس عند النسوان والبوفيهات والشاليهات والاستراحات، عرفت شلون، والمفطحات هذا عنده غيرة منضبطة، ومن أنت حتى تحكم هذا عنده غيرة حماس منضبط وهذا ما عنده حماس منضبط؟ مشكلة كبيرة هذه. العاطفة متى تقولها؟ مثلا تقول لا تأخذك العاطفة، جتك أختك ولا بنتك تشتكي مثلا من زوجها وتبكي وكذا، تقول لحظة أنا ما تأخذني العاطفة، لازم أسمع من الطرفين، أسمع من الزوج وأسمع من الزوجة، هنا تقول لا تأخذك العاطفة. أما إنسان أخذت الحماس والغيرة عرفت شلون يروح يدافع عن أخوات المسلمات، تقول لا تأخذك العاطفة وتذهب إلى الجهاد، هذا إنسان متبلد شعورية وإحساسية. نعم بس يا شيخ إذا العالم أخذت العاطفة وخرج يعني ممكن يقتل ويضيع العلم والخير اللي عنده. نعم بس حنا خلنا كمان النقطة هذه، أنا أقول لكم لو كان هذا الشخص أنت تروح تدافع عن عرضه قاعد ينتهك في السجون الصليبيين، هل يقولك لا تأخذك العاطفة؟ لا مستحيل. لا. مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل يقول لا تاخذك العاطفه. ليش؟ انك قاعد تدافع عن عرضه، عرض زوجته واخته وبنته وامه، فما يقول لك جزاك الله خير بارك الله فيك والله كثر من امثالك، بس عرض المسلمات يقول لا تاخذك العاطفه. أما يقول لك العلم يضيع، الحمد لله ديننا يا جماعة ترى مو متعلق بإيش بأشخاص، الحمد لله الدين دين الله، الله يحفظ هذا الدين، بل أن الله سبحانه يبارك في هذا العلم، يبارك في كتبه وأشرطته أكثر من إيش من عدم خروجه يمكن. فإن الله أمرك يعني مو صحيح شبهه مو صحيح. يقول لك أنا كيف أترك الطلبة اللي عندي، أو أنا عندي موقع في الإنترنت، أو عندي خطابة وعندي دروس سلسلة دروس، كيف أنا أترك هذا الخير والملايين الناس يستمعوا لي عشان أروح الجهاد؟ كأن الجهاد ما في خير، كأن الخير هنا بس فقط، الجهاد ما في خير. مو صحيح الكلام هذا. ثاني إحنا ما قلنا لك أخرج الجهاد مرة واحدة لا ترجع، حين لو 10 سنوات تخرج شهر شهرين جزاك الله خير كثر خير، بس على الأقل اسمك أنك غبرت قدمك في سبيل الله، جاهدت في سبيل الله، رابطت في سبيل الله، حرصت في سبيل الله، طبقت أحاديث الجهاد. إيش كمل؟ المجاهدين تكفيريين وخوارج يكفرون عيون المسلمين، نعم. يستبعون دماءهم وأموالهم. نقول لهذا الشخص عندما يقول أن المجاهدين تكفيريين وخوارج، طبعا هذا مصطلح الآن دائما إيش عشان يدافع، وقت واحد يدافع عن نفسه يلقي التهم على الآخرين فيقولك تكفيريين خوارج في أضالة، في أضالة. طيب أنت عاشرت المجاهدين، عاشرت واقع الجهاد والمجاهدين، كيف تقول تخريتك تكفيريين؟ أليس الله سبحانه وتعالى يقول ستكتب شهادتهم ويسألون؟ تصور يا عبد الله يوم القيامة، أنت تصوروا الحين قال المجاهدين تكفيريين، ها؟ تصور يا أخواني يا أحباب الكرام يوم القيامة يأتون طوابير طوابير طوابير مجاهدين، المجاهدين في أفغانستان، والمجاهدين في العراق، والمجاهدين في الشيشان وفي الصومال والجزائر، كل المجاهدين في أنحاء العالم، آلاف آلاف الشهداء وغير الشهداء صافين طوابير يوم القيامة، كل واحد إيش بياخذ حقه، لأن أنت شهرتي في وسائل الإعلام قلت تكفيري وخوارج، أنا والواحد بمسكك يقول يا رب خذ حقي منه، شوه سيرتي وسمعتي في وسائل الإعلام، قال عني تكفيري وخوارج، وإيش حجتك؟ حطني حجتك، اسكت خير لك. تصور آلاف المجاهدين كل واحد يمسكك من صوب، هذا يمسكك قال تعال أنت قلت عني كذا، وين تفلت؟ ما في عاد جهات رسمية تدافع عنك ولا جماعات إسلامية تدافع عنك، ما في حقوها خلاص راحت. يا ويلك يوم القيامة من ربك سبحانه، تتهم إخوانك المجاهدين من أجل ماذا؟ من أجل حتى سواد عيون بعض الناس، ترضي بعض المسؤولين فتقول خوارج تكفيريين؟ إيش تكفيريين؟ إيش تكفيريين؟ شو عرفت؟ تعال خا تعال تعال علمنا، تعال خلينا نشوفك ساعة الجهاد، عرفت شلون؟ فأين تذهب من الله يوم القيامة المساءلة؟ آلاف الناس قاعد يصافين طوابير ينتظرونك، والله ما راح تخل، ما حد راح يخليك، مش راكب تتخلونهم الشباب؟ أبداً. كل الشباب قال والله كلهم يمسكون من رقبتك يوم القيامة، تقول تكفير الخوارج عطني دلتك. لأنه هذا صدع يا رب يا شيخ، هذا صدع عن سبيل الله، هذا صدع. أي وترى الاستعمار له دور كبير، ها؟ أي طبعاً. يعني الصليبيين لهم دور كبير، يحطون مشايخ يصدون عن إيش؟ عن الجهاد في سبيل الله. فقال أنت لازم تشوه سيرة إيش هذه الفئة، كتيبة المجاهدين، هي كتيبة مجاهدين، تعتبر كتيبة كتاب مجاهدين، عرفت شو؟ كل مكان في كتيبة. طيب أنت ماذا تنقي منهم؟ فيقول كتور السمعة، أشوه الصورة، لكن انتظر يوم القيامة كما قال سبحانه وتعالى إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا. يوم القيامة ميقات، يوم القيامة ميقات، حظ للسؤال جوابا، من الجواب صوابا. لا تختار بمحاضراتك ودروسك وكتبك وشهرتك وما أدري كذا، انتظر يوم القيامة تقول عن المجاهدين خوارج تكفيريين، والله ما حد راح يخليك تفلت يوم القيامة، آلاف صافيرك من الطوابير المجاهدين، كل واحد بيأخذ حقا، الشهداء وغير الشهداء. خلينا نشوف ايش عندك يوم القيامة. إن يوم الفصل ميقات، تذكر هذه الآية، إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، الاجتماع هناك عند الله يوم القيامة، ونشوف من مع الحق. نعم اسكت خير لك، تب إلى الله الآن، الآن تب إلى الله واستغفر الله أحسن ما تأتي يوم القيامة وتحمل أوزار أوزار كثير. نحن قلنا يجي هو يعلم تعال علمنا العقيدة يعلمنا نحن نقبل بأي واحد يجي مو راضي يعني. يعلمنا العقيدة والاعتدال اللي هم الأشياء اللي هم بيقولوا عليها مو راضي يجي وخايف يأتي ساحات الجهاد. هذه هي المصيبة بس مجرد يسمع كلمة الجهاد في سبيل الله تأتي حارة استنفار ما يستطيع يقول كيف أذهب. طيب انت تقول انا عندي واثق من نفسي وعندي عقيده ودرست على مشايخ تعال علمنا تعال علمنا ونفتح لك الدروس والدورات الشرعيه وتعال علمنا وفقهنا جزاك الله خير الله يكثر خيرك. في نقطه اللي هي ممكن الان يقول لك الخروج للجهاد هذا لا يستطيع الانسان ما قبل يستطيع ان يخرج امام الدوله ويرجع الان لو يريد الخروج خاصه العالم المعروف الفلاني لازم عليه ان يعمل اشياء مثلا ما احيانا يزور بعض الاوراق احيانا يخرج بدون يعني اوراق احيانا فيخاف ان يكتشف في المطار مثل الهاوي فلان فلاني مزور مثلا وخارج هكذا غلسه خارج كذا خارج يعني بدون اذن يفتحوا بها امام اجهزة الاعلام هل هذا فيه يعني هذا لك نصيب الرسول عليه الصلاه والسلام هو قلت تفضحون في فراس الاعلام. طيب الرسول عليه الصلاه والسلام افضل مخلوق على وجه الارض قيل عنه ساحر وكاهن ومجنون وشاعر وهو أفضل مخلوق. بعض الناس بما يصاب بأي شيء إن حتى هكذا ما يريد يبي يقول سمعتي وأنا كذا أنا حافظ على إيش عندي مصالح كثيرة. شوف الشيطان يخلي عندي مصالح كثيرة حرس وش المشكلة تسجن شيخ الإسلام لا ما سجنوا إحنا ما نقول ما في السجن لا إما الأربعة يا ناس لا إما الأربعة كلهم سجنوا وعذبوا وضربوا وشهر بهم وهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة رحمه الله الإمام مالك الإمام الشافعي الإمام أحمد بن حنبل عرفت شلون شو مشكلة شيخ الإسلام تيمية سجن عرفت شلون وكم كم شيخ وعلماء السابقين طوردوا وأوذوا وعذبوا لكن صاحبنا ابن الدين على راحته ما يصاب بأي أذى. نعم الشيخ الآن المشايخ يعني مشاركين في لجان شرعية كثيرة في البنوك وفي الشركات وخيرهم يعم الأمة يعني كلها والمجاهدين ما هم محتاجين لكل هذا الكم من العلماء يأتون إلى أرض الجهاد. حنا نقول عندما يخرج العالم هذا يعني سبحان الله يقض مضاجع الكافرين. خروج العالم هذا شيء رهيب ولهذا نجد شيخ الإسلام تيمية هو أول الناس كان يحرضون على الجهاد وهو الإمام ابن تيمية رحمه الله قاد القتال بنفسه قاد القتال بنفسه التتار والرسول صلى الله عليه وسلم قاد القتال وقبل النبي والصحابة الكرام الحفاظ الحفاظ كم قتل من سبعين سبعين راحوا دفعة واحدة القرآن من الصحابة النبي ما قال خليكم انتم حفاظ جلس النبي صلى الله عليه وسلم خاص قدمهم انتخبهم الحافظ ما يذهب الجهاد ما قال رسول الله الحافظ قدمهم كلهم سبعين واحد قتلوا كلهم مرة واحدة القراء السبعين مو سبعة سبعين يا ناس. لكن هذا الدين مو متعلق برجال يأتي ناس وهذا ابتلاء يا جماعة الله يبتلينا بالجهاد انتبهوا يا ناس الجهاد ابتلاء. يقول الشيخ السعدي رحمه الله في قوله تعالى ونبلونكم ونبلوكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى قال الجهاد من أعظم الابتلاء فالله يبتليك في الجهاد تصبر لما تصبر الجاهد الضحي تترك الزوجة والأولاد والفلة والوظيفة والسيارة والتجارة ولا ها ها ها ولا تجلس في البيت ها. فهذا ابتلاء عظيم الجهاد لابد أن نستشعر أن الجهاد ابتلاء من الله يمتحننا ربنا سبحانه في الجهاد والله الله جل وعلا قادر قادر ينصر دينه بدون إيش بدون أحد يجاهد زلزال يصيب نيويورك ولا واشنطن يروحون 10 ملايين بثانية واحدة ما ضرب زلزال في روسيا أيام الجهاد الأول مع الروس ثانية واحدة ماتوا 100,000 في روسيا الله قادر ينصب دينه صح قادر على كل شيء قدير يسخر من في السماوات الأرض لكن الله يبتلينا إحنا نخرج الجهاد ولا قلوبنا لحين متعلقة بالدنيا القلب متعلق بالوظيفة الراتب يا حلو الراتب والشهادة والفلة كيف أنت إيش تنزع نفسك قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وما اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن إيش أحب إليكم من الله ورسوله بعدين إيش ما قال وجهاد فيه. شوف ذكر الجهاد ليش ذكر الجهاد هنا لأن الجهاد هو اللي محص الإنسان فعلا هذا عنده تضحية، لأن في الجهاد لازم تهاجر هجرة. فهني هذه الشهوات الثمانية، صح التعبير نسميها الشهوات الثمانية. فوين الإنسان يقول أنا أريد أن أري الله من نفسي، انتبه، أريد أن أري الله من نفسي، يا رب أنت أحب إلي، أنت ورسولك والجهاد في سبيل الله أحب إلي من هذه الثمانية كلها. هذا ما يظهر بالكلام، يظهر بالخطب الرنانة. شبعنا نسمع خطب الرنانة يا جماعة، ما يظهر بالخطب الرنانة، بالتطبيق بالعمل. لكن كل واحد منا يسأل نفسه، وانتبه نفسك، كل كلمة تقولها، هذا وجه خطاب لجميع الخطباء والدعاة والمشايخ، كل كلمة تقولها لازم أول شيء قبل تقولها ها استشعر أن الله ينظرك، استحي من الله. بس أنا أريدك أن تستحي من الله، يعني قبل أن تقول أي كلمة استحي من الله.